الخيل هي في الأصل بركة، والخيل في نواصيها الخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أصلا مباركة الخيل. والخيل كما قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة، يعني رجل أسرجها يعني للجهاد، فهذه يعني ما يعطيها من طعام ومن شراب يؤجر على هذا الطعام والشراب، وكلما جرت وتدربت يؤجر على هذا الأمر، بل جاء حتى في روثها وفاث يؤجر، يعني كل شيء فيها يؤجر لأنها مباركة الخيل. هذه إذا كانت يعني هيئت للجهاد، هذا نوع. وفي خيل يضعها الإنسان للفخر والخيلاء وغير ذلك من الأمور، هذه لا يؤجر فيها والعبة، وإنما يأسم على الخيلاء والكبر. وفي خيل لا هي من ذلك ولا من ذلك، وإنما يحب الخيل ويركب الخيل ويتدرب على الخيل، لا لأجل الجهاد، فهذه لا أجر ولا إثم فيها، فالتي يكون فيها الأجر هي الخيل التي تكون للجهاد. لكن تعلم ركوب الخيل هذا مستحب، هذا مستحب، لأن يعني الأصل أن الإنسان يتدرب على هذا الأمر. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال علموا أولادكم يعني السباحة والرماية وركوب الخيل، وكان السلف يحرصون على هذا الأمر، فهي أمور طيبة جدا يعني الإنسان يتعلمها. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في نواصيها الخير. إيه نعم.